Oh! وما أدراك ما ليلة القدر. سعاده المواطنون خاشعين لتلاوه مباركه من القران الكريم عطرنا بها اثيرنا واجواءنا في العالم العربي والاسلامي. رتلها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وبعد، ايها الاخوه المسلمون والعرب، فقد احتفلنا جميعا بليله القدر، الليله التي انزل فيها القران. نسال الله تعالى في هذه الليله المباركه كما وحد هذا اللقاء بين اثيرنا ان يوحدنا جميعا على الخير والمحبه، وان يكون لقاؤنا الاخر في فلسطين وقد طهرناها من ارجاف الصهيونيه، انه هو السميع البصير. نحييكم ايها الاخوه في القاهره ودمشق وبغداد والكويت وبيروت وام درمان وفي كل بقعه عربيه، والى لقاء اعم واشمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم من المسجد الاقصى المبارك في بيت المقدس، والى لقاء.